تهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فالحديث في هذه الليلة استكمال لتفسير سورة البينة، تلك السورة المدنية العظيمة التي أشرنا إلى شيء من مقاصدها في الدرس السابق. هذه السورة التي أمر الله عز وجل جبريل أن يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأها على أبي بن كعب، ولما بلغ أبي رضي الله عنه بهذا الأمر الرباني استفسر من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أذكرت ثم؟ يعني ذكرني ربي في الملأ الأعلى؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: نعم. فبكى أبي من شدة الفرح، وذلك لأن اسمه قد ورد في الملأ الأعلى، والملأ الأعلى هم الملائكة المقربون الذين عند رب السماوات والأرض، الذين يطيعون أمره ويعبدونه وله يسجدون. وهذه السورة افتتحها الله بقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. فهي تخبر بأن الله سبحانه وتعالى لن يترك الكفار والمشركين بدون بينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، يعني متروكين، منفكين يعني متروكين حتى تأتيهم البينة، فإن الله لن يتركهم سدى، بل لا بد أن تأتيهم البينة. وهذه البينة فسرتها الآية التي بعدها، وهي قول الله تبارك وتعالى: رسول من الله. فإن رسول هنا بدل من البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. فهذا المعنى هو أوضح المعاني في هذه السورة، وإن كان بعض العلماء ذكر معاني لهذه الآية، ولكن هذا المعنى أوضح المعاني لهذه الآية. وبمعنى أن منفكين يعني غير متروكين حتى تأتيهم البينة. ثم فسر الذين كفروا، لم يكن الذين كفروا، من هم الذين كفروا؟ قال: من أهل الكتاب والمشركين. فدل على أن الذين كفروا تشمل أهل الكتاب وتشمل المشركين. فيجوز أن يقال بأن الكفر يشمل الشرك، لأنه نص هنا على أن المشركين نوع من أنواع الكفرة، وأن أهل الكتاب نوع من أنواع الكفرة. وقلنا لكم في الدرس السابق بأن أهل الكتاب تشمل اليهود والنصارى، فإن اليهود في الأصل لهم كتاب وهو التوراة، وأن النصارى لهم الإنجيل ولهم أيضا التوراة، فإنهم متعبدون بالكتابين بالتوراة والإنجيل، ويسمون التوراة بالعهد القديم ويسمون الإنجيل بالعهد الجديد، ويطلقون على الكتابين مع بعضهما بالكتاب المقدس. فهؤلاء يسمون أهل كتاب. وبعض من العلماء ألحق المجوس بأهل الكتاب، ولكن هذا الإلحاق مقيد، فبعضهم قال إن المجوس لهم شبهة في أن لهم كتاب سابق، ولكن في الحقيقة المجوس وهم عبدة النار إنما يلحقون بأهل الكتاب في موضوع الجزية، ويخالفون أهل الكتاب في مسألتين. المسألة الأولى أكل الذبائح، فإنه توكل ذبيحة أهل الكتاب ولا توكل ذبيحة المجوس. المسألة الثانية فإنه ينكح العفيفات من نساء أهل الكتاب ولا تنكح المجوسية، ويتفقون مع أهل الكتاب في إقرارهم بالجزية كما أقر أهل الكتاب في بلاد المسلمين بأن يبقوا على أحوالهم الشخصية مع دفعهم للجزية مصطحبين للذل الذي يفرضه عليهم أهل الإسلام. إذن فلا شك، وهذه مسألة إجماعية، لا شك أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى هم من الكفار بنص هذه الآية، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، بخلاف من كان منهم على ملة صحيحة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كورقة بن نوفل، فإن ورقة بن نوفل كان على ملة صحيحة لم يتبع الكتاب المحرف، ولأجل ذلك لما بعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به. أما بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الذي لا يؤمن به من أهل الكتاب فلا شك في كفره. وبهذا ندرك ضلال بعض المنهزمين من أبناء المسلمين الذين يظنون أن اليهود والنصارى ناجون عند الله لأن لهم كتاب، لأن كتابهم محرف بنص القرآن، ولأنهم يعبدون غير الله من ابن ومن جبريل ومريم، هذا في النصارى. وأما اليهود أيضا فإنهم يعبدون عزير ويسمونه ابن الله، فلا شك في كفرهم. وأن الذي يلبس على الناس ويقول نحن وأهل الكتاب أهل توحيد أو أهل إيمان فهذا كلام باطل، فإنهم ليسوا بأهل إيمان على الإطلاق، فإن الإيمان إذا أطلق إنما يشمل التوحيد، وأصل الإيمان هو التوحيد، والذي لا يوحد الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يقال بأنه من أهل الإيمان. وما يشاع بأن أهل الكتاب فيهم قرب من ناحية الإسلام أو نحو ذلك، فهذه الإشاعة في أصل الدين باطلة، فإنه لا قرب مع للشرك مع التوحيد، وإنما القرب الذي فيهم أنهم يؤمنون ببعض المحرمات، وأنهم يؤمنون بالمعاد بالآخرة أحيانا على ما فيهم من شرك، فمن هذه الزاوية فهم خير من الوثنيين، وهم خير من المجوس. ولأجل ذلك أبيح نساؤهم، لأنهم يرون تحريم الزنا، فهم يرون العفة مطلوبة، وأبيحت ذبائحهم لأنهم أحيانا يذبحونها باسم الله، وأيضا يلتزمون بالذبح الذي يلتزم به المسلمون من قطع الحلق والودجين كطريقة المسلمين في ذبحهم. أما في العصور المتأخرة فما يذبحونه بالصعق الكهربائي أو بالخنق فإنه لا يحل، فإنه لو ذبح ذلك مسلم فضلا عن كتابي فإن ذبيحته لا تحل، بل هي ميتة إذا لم يذك الذكاة الشرعية، وإن كان من المسلمين فإن ذبحه لا يحل. وأيضا علينا أن ندرك مغزى الدعوات المعاصرة التي تسمى بزمالة الأديان السماوية، أو المقاربة بين الأديان السماوية، أو الحوار بين الأديان السماوية، فإن هذا فيه نوع من الاعتراف بأن الدين الذي هم عليه هو دين سماوي، ولا شك أنه ليس بسماوي مع تحريفه، كان أصله سماوي ولكنهم لعبوا فيه فحرفوه، فبعد ذلك أصبح خليط من الدين السماوي ومن غيره، فلا يجوز أن نطلق عليه بأنه دين سماوي بمعنى نزل به الوحي من الله، لأن الله في السماء، فلا يجوز أن يقر ذلك على الإطلاق، لم يكن الذين كفروا. وأما الكفر، أما الكفر فهو في اللغة الستر، الكفر في اللغة هو الستر، ولأجل ذلك يطلق على الزراع الكفار إطلاق لغوي، ليس معنى ذلك أن الزراع من الكافرين، لكن إطلاق لغوي، لأنهم يضعون البذرة في الأرض ثم يسترونها بشيء من التراب. وهل هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي؟ نعم، فيه مناسبة، وذلك أن الكفار إما أن يستروا خصائص الله، يغطونها وينكرون بعضها، كالذين ينكرون قدرته الكاملة، أو ينكرون علمه بالغيب، أو ينكرون بعثه للخلائق، أو ينكرون بعض صفاته، فهؤلاء يسترون بعض خصائص الله تبارك وتعالى. وإما أنهم ينسبون بعض خصائص الله إلى المخلوقين، ولا شك أن هذا ستر للحقيقة، والحقيقة أن الله منفرد بها، الحقيقة أن الله منفرد بها. فلننظر في مثال واحد، الذين قالوا بأن عزير ابن الله من اليهود، والذين قالوا عن المسيح بأنه ابن الله، فهؤلاء أي شيء ستروا؟ إنهم ستروا خصيصة من خصائص الله وصفة من صفات الله، وهي الغناء المطلق، الغناء المطلق، فإن الله غني عن كل أحد، ولا شك أن الذي يتخذ له ولد فهذا يدل على الحاجة. وأيضا خصيصة ثانية، وهي أن الله لا يشبهه أحد، ومن المعلوم أن بين الولد وأبيه نوع مشابهة، فالذي يثبت الولد قد أثبت لله شبيه، فإن الولد كلما كان أشبه بأبيه كان أفضل، ولأجل ذلك قيل ومن يشابه أبه فما ظلم. وأيضا فإن الوالد في حاجة إلى ابنه، والله عز وجل غني عما سواه، فلأجل ذلك صح أن نطلق عليهم الكفر، لأنهم قد ستروا بعض خصائص الله تبارك وتعالى. ثم عطف عليهم المشركين، قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والإشراك يشمل كل الملل والنحل الأخرى من غير اليهودية والنصرانية، فإنها وإن أطلق عليها الإشراك لكن أهل الإشراك هم أهل الأوثان الذين لا ينتسبون إلى دين. وإن كان يجوز أن نطلق على اليهود والنصارى بأنهم أهل شرك، ولأجل ذلك خالف عبد الله بن عمر العالم النحرير المشهور، العالم الزاهد من أفاضل الصحابة، عبد الله بن عمر خالف في جواز نكاح الكتابية، وقال لا أتزوجها لأنني لا أعلم شركا أعظم من أن تقول عيسى ابن الله، فقال هي مشركة ولا تنكح. وهذا القول قد خالفه فيه الجمهور من أهل العلم، فإنهم يرون أنه يجوز أن تنكح الكتابية، ومعنى يجوز ليس معنى ذلك بأنها الأفضل، فإن الأفضل ليس كذلك، لأن الوالدة غالبا تؤثر على أبنائها في التربية، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك، فمعنى كونه يجوز أن تنكح الكتابية فلا يدل على الفضيلة، وإن الفضيلة في خلاف ذلك، وإن التورع عن نكاحها هو الأفضل، لكن لو احتاج محتاج إلى أن ينكح كتابية عفيفة واستطاع أن يمنع تأثيرها على أبنائها فهذا ربما كان داعي إلى إسلامها، فإن المرأة غالبا على دين زوجها، فربما كان ذلك سبب في إسلامها. وأما المشركة فلا يجوز أن تنكح إجماعا، من المجوسية والهندوسية والبوذية وعبدة الأوثان والمستغيث بغير الله والذابح للقبور والطائفة بالقبور والتي تدعو الجن من دون الله تبارك وتعالى، فكل هذه الأجناس من أهل الإشراك لا يجوز أن تنكح. والمراد بالبينة حتى تأتيهم البينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الآية، قال رسول من الله فهو بينة وأعظم بينة، والذي لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قامت عليه الحجة، لا سيما وهو يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فيها كل الدلائل العقلية والحسية والنفسية التي تبين بأنه صلى الله عليه وسلم رسول، وبأن ما جاء به كلام الله تبارك وتعالى. فأما ما يدل على أنه رسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله أقام لرسوله صلى الله عليه وسلم من البراهين الشيء العظيم الذي يؤمن بسببه البشر. فمن هذه الأشياء أن هناك إرهاصات قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، انتشرت أخبارها في جزيرة العرب، في قبيلته قريش في مكة، وعند خزاعة، وعند هذيل، وعند بني سعد يوم أن استرضع في بني سعد، فقد انتشرت أخباره، بل إن أمه ذكرت بأنها عندما حملت به وعندما وضعته رأت من الإرهاصات الشيء العظيم، مما يدل على شان هذا المولود، ورأت أنه خرج منها نور. ثم إنه رأت مرضعته حليمة السعدية، رأت من البركات والخيرات الشيء العظيم عندما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرها. ثم إنه صلى الله عليه وسلم رأى الغلمان الذين يلعبون معه بأنه قد شق صدره، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر الملائكة بإجضاعه وشق صدره وغسل قلبه وحشه من الحكمة وإخراج حظ الشيطان منه. وقد شهد على ذلك الغلمان الذين كانوا يلعبون معه صلى الله عليه وسلم، وأخبر الناس بذلك وانتشر الخبر بذلك. وكذلك رأى عمه أبو طالب عندما كان يكفله، رأى من إرهاصات النبوة الشيء العظيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عاش في مكة لا يعرف إلا بالصدق والأمانة، يشهد له بذلك الجميع، وعاش حياة مستقرة 40 سنة لا يعرف عنه إلا الصدق والأمانة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لا يقرأ ولا يكتب، حتى لا يظن أنه حصل القرآن مكتوبا من بعض الكتب السابقة فجاء به، وكان إذا نزل عليه القرآن يأتي ويقرأ على الصحابة من حفظه لا من كتاب. ثم إن الله أيده بمعجزات كثيرة جدا تزيد على 1000، استقصاها أهل العلم كأبي نعيم وابن حجر والبيهقي وابن كثير وغيرهم من العلماء، فعدوا ما يقرب من 1000 معجزة. فمنها أن الله سبحانه وتعالى شق له القمر حتى انقسم إلى 2 على جبل أبي قبيس، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها أنه يدعو في الطعام القليل فيبارك الله فيه فيكفي 1000 من الرجال كما حصل في غزوة الخندق. ومنها أنه تتكلم معه الجمادات فكان تسلم عليه الأحجار والأشجار. ومنها أنه يخاطب الجمادات فتطيعه فيامر الأشجار أن تقترب فتقترب منه صلى الله عليه وسلم، ويأمرها أن تبتعد فتبتعد عنه صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه يدعو للشاة التي لا لبن فيها فيمتلئ ضرعها لبنا سائغا للشاربين. ومنها أن الحيوانات تشهد بنبوته، ومن ذلك قصة الذيب المشهورة الذي شهد بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وتكلم مع الراعي، حتى إن الراعي تعجب من ذلك وقال: عجبا، ذيب يتكلم؟ يعني حيوان مفترس ذيب يتكلم؟ فقال الذيب: أعجب من ذلك، رجل بين أظهركم يأتي بخبر السماء. ومنها أن الله يستجيب دعاءه صلى الله عليه وسلم فورا، فمن ذلك أن رجل متكبر كان يأكل بشماله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فشلت يده في جنبه فما رفعها بعد ذلك. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم استسقى ودعا الله أن يسقي المسلمين المطر، فنزل المطر فورا وكانت السماء صافية لا سحابة فيها، فما نزل من على المنبر إلا والماء يتحدر على لحيته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه دعا على رجل كان قد أسلم وكان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد عن الإسلام وكان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: ما كان يعرف محمد إلا ما أكتب له. فمات هذا الرجل وفدع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فلفظته الأرض، فدفنوه في أكثر من خمسة قبور، كل مرة من المرات تلفظه الأرض خارجها، حتى عرف أصحابه أن ذلك بسبب كذبه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك رموه في الفلاة، ما وجدوا قبر يضبه على الإطلاق. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم يدعو في البير التي لا ماء فيها فتجيش بالرواء ويشرب منها الجيش العرمرم. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم يضع يده في الركية في الماء ويدعو الله عز وجل فتتفجر الأنهار من بين أصابعه فيشرب الناس ماء طهورا، إلى غير ذلك من الأشياء الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا تعد ولا تحصى. فهل هناك بينة أعظم من هذه البينة؟ هذا فيما يتعلق بالبينات الحسية، ولأجل ذلك وهذا يبين لنا نوعا من معنى حتى تأتيهم البينة، البينة الواضحة. هل هناك بينة أعظم من هذا؟ وأما البينات المعنوية فإن هذا القرآن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يأتي به أحد، وقد تحدى الله به الإنس والجن، ولو اجتمعت المجامع اللغوية الآن واجتمع الشعراء واجتمع المثقفون فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بسورة مثل إنا أعطيناك الكوثر، لا يستطيعون ذلك، ولا بمثل قل هو الله أحد. ولما حاول مسيلم الكذاب أن يقلد القرآن جاء بالهزل والمضحكات، لما جاء أراد أن يقلد القرآن وأراد أن يقلد قول الله تبارك وتعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، معاني عظيمة جزلة تتكلم عن أشياء عظيمة تحدث في الكون، لما أراد أن يقلدها فعند ذلك سقط سقوطا ذريعا، فما زاد على أن قال: والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، فالآكلات أكلا. تحول الموضوع عنده إلى عجين يخبز، والعجين ذا ما إيش فيه؟ لا تكلم عن قيامة ولا عن تشريع ولا عن ملائكة ولا عن تلك المعاني العظيمة التي تهز القلوب، وصار كلامه عن عجائز يخبزنا عجينا. انظروا كيف أدله الله وأحط قدره، لأنه تجرى على مقام لا يتجرى عليه أحد. ولأجل ذلك هذا القرآن معجز في بلاغته، ومعجز في فصاحته، ومعجز في تشريعه، فإن فيه من التشريع لكل أحكام الدنيا، لكل أحكام الحياة، لكل أحكام الممات، لكل أحكام السياسة، لكل أحكام الأحوال الشخصية. ما هناك قضية من القضايا غفل عنها.